الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. في صفحة 94 منها فوائد، أولها قدرة الصلاة بإدراك ركعة من الوقت. تكلمنا على هذا فيما مضى الدرس السابق، وذكرنا أن الإنسان إذا صلى قبل غروب الشمس فركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، كذلك في صلاة الفجر إن صلى قبل طلوع الشمس من الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة. كذا المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل خروج الوقت وقت الصلاة بمقدار ركعة فإنها تقضي هذه الصلاة. وقال الفائدة الثانية، يستحب الصلاة في أول الوقت بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، عن ام فروه وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاه والسلام. سئل النبي عليه الصلاه والسلام: اي الاعمال افضل؟ قال: الصلاه لوقتها. وهذا من الامور التي حافظ عليها اهل الصلاح، والفضل انهم يصلون الصلاه في اول وقتها كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل، الا انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر اذا اشتد الحر حتى يبرد الجو ويتلطف ويصلي الناس في خشوع. كذلك العشاء كان النبي عليه الصلاه والسلام يستحب تاخيرها الى ثلث الليل. الفائدة الثالثة، يكره للرجل أن يصلي في ثوب واحد ليس على عقب منه شيء، وهذا مذهب الجمهور الكراهية، وإلا حقيقة النهي إفادة التحريم والمنع. معناه أن الإنسان إذا كان معه ثياب يستطيع أن يغطي عاتقيه فلا يصلي وهو كاشف لهما، إذا كان معه ثياب واسعة أو زائدة ويستطيع أن يغطي عاتقيه، والعاتق يبدأ من بداية المنكب إلى أول أصل العنق، هذا العنق على الأصل، فلا يصلي فلن حمالة دقيقة كده ويكون كاشف العاتقين، لأن هذه لا تنافي الوقار، وأنت تنادي الله عز وجل ولا تنافي الهيئة، هيئة الأدب والاحترام والتواضع. الزينة أنت مأمور بأن تتزين، حق من تتزين له في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، تأخذ زينة فتغطي العاتقين. هل الصلاة تبطل إذا لم يغطي عاتقين؟ الجواب لا، لا تبطل، ولكن بين كراهة وتحريم، بين كراهة وتحريم، والراجح التحريم كما سيأتي في هذا الحديث. فليكره لرجل أن يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كان ثوب واسعا فالتحف به، إن كان ضيقا فأتزر به، إذا كان ضيقا يتزل به على حصول الشبه على حصول من سينكشف هذا ماذا كان وسعنا هل عنده ملابس كما هو المعتاد عندنا نحن اعتدنا في بلادي ملابس القمصان هذه إما القمص طويل إما القمص القصير على كل حال هذا مغطى في بلاد نجد كانوا من قبل متعودين على لبس الإزار والرداء معنا ولا زال هذا أيضا في بلاد اليمن موجود لكن في بلادنا عهد الناس اعتاد أن يغطوا إما بالقمصان الذي نلبسه هذه وإما بالقمصان القصيرة وما إلى ذلك إذا الآن هو قال يكره للرجل هذا قول الجماهير صحيح لكن الراجل القول بالتحريم إلهي النبي عليه الصلاة والسلام بس لكن بشرط أن يكون الرجل قادرا على ستر هذين الموضعين العاتقين فراغ من الفوائد من صلى لنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيح المقصود النجاسة العينية على البدن على الثوب معناه في النعلين أو الخفين لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيح طيب علم داخل الصلاة كأنه تكون نجاسة في النعلين ليش لا في الخفين ليش لا الخفين وفي الصلاة طيب في الغطرة يرمي بالغطرة طيب في الجاكت يخلع الجاكت نعم طالما يستطيع يتخلص من هذه النجاسة وقد علم بها وفي الصلاة وتذكره في الصلاة يتخلص منه إذا كان لا يستطيع يتخلص من النجاسة إلا الكشف عن رطب بين السورة والركبة فيخرج من الصلاة فينزل النجاسة ثم يرجع إذا المسألة فيها تفاصيل الصورة الأولى لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة ونقصد بالنجاسة العينية على البدن على الثوب كن علينا وفين أولادس لهما معناه فهنا يتخلص النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل ذات مرة ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى كن علينا فأخبر النبي ما نجس أو طهر أو أبى فخلع النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان الصحابة وراءه كذلك يصلون بين علي فخلعوا لعلي معنى إذا في صلاة عفوا في حركة جائزة في الصلاة لإزالة النجاسة للتخلص من شيء متعلق بالمصلي به نجاسة يجوزها يجوز لأنه ما في مصلحة الصلاة في مصلحة الصلاة لكن واحد في الصلاة تحرك وشارك هذه حركة ضد الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا شغل عن الطعام والشراب معنى شغل عن الطعام والشراب فلا تتحرك حركة ضد الصلاة كان يتحرك ويلقي ظهره بالقبلة يجعل ظهره قبلة متعمد أو خايف اتنطر مثلا حد أفزعه أو حد كذا حد كذا صور إذا هنا بارك الله فيكم الحركات كما قلنا على أقسام وأنواع طيب نرجع ثاني يقول من صلى بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة وصلاته صحيحة عرفنا النجاسة العينية طب تعالوا بقى النجاسة الحكمية بقى اللي هي الحدث رجل صلى وتذكر بعد الصلاة أنه لم يكن على وضوء يعيد الصلاة طيب صلى وتذكر بعد الصلاة أنه مهدف حدث أكبر يوجد الاغتسال يعيد الصلاة فإذا في نجاسة حكمية ونجاسة ايه؟ ها؟ أبو معاذ عينين؟ طب الشيخ ناصر جبل نجاسة ايه؟ طيب النجاسة العينية لها أحكام والحكمية لها أحكام معناها؟ إذن هل في كل صور النجاسة العينية سيعيد الصلاة؟ لا برضو في النجاسة الحكمية سيعيد الصلاة كان يقول صلى هو على غير وضوء تذكر بعد أن صلى تتذكر أنه على غير وضوء داخل الصلاة يخرج لا يلتم الصلاة طيب نقرأ نشوف المؤلف والشارع عايز يقول ايه من صلى بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاة صحيح عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه ووضعهما عن يساره فخلع الناس نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من عملكم على إلقائكم نعالك قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالك قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قضى معنا إذا كم مسألة الآن مرتين واحد يلا بسم الله حمد واحد تدرك حمد تدرك الصلاة تدرك الصلاة بإدراك ركعة من الله ركعة عند الله جميل ها ثاني كذا ثاني يستحب الصلاة بأول وقت جميل طبعا يستحب الصلاة بأول وقت دي المسألة يتعلق بها أحكام هي الصلاة بالجماعة أنت الآن في حضر سمعت النداء لا عذر لك في التخلف عن جماعة إذن يجب أن تصلي مع الجماعة عرفنا طيب رجل عنده عذر لم يستطع الوصول للمسجد ولا يصلي الجماعة يصلي الصلاة في أول وقته استحبابا لا يؤخر طيب رجل في سفر يتمكن أن يؤدي الصلاة في أول وقته يؤدي الصلاة في أول وقته إذا لم يكن متعلقا بجماعة جماعة المسجد طيب المسألة الثالثة أنا حمد يكره الرجل أن يصلي في سفر واحد يكره للرجل أن يصلي وليس على عاتقين شيء يسترهما ذا قول الجمهور وكنا راجع المانع إذا كان قادرا على سترهما المسألة الرابعة إذا صلى رجل بهما نجاسة عينية أيوه كتحصيل إذا لم يعلم إلا بعد أداء الصلاة والتسليم لا يعيد صلاة طب إذا علم ودخل الصلاة ماذا يفعل؟ إذا استطاع أن يزيل نجاسة في الصلاة أزاله ولم يخرج إذا لم يستطع إزالة النجاسة إلا بالخروج من الصلاة ولا يخرج معناه طيب واحد واقف كده في الصلاة في حد كده رمى عليه وقف في البلكونة من أي مكان نجاسة جميلة هي جميلة زي كوباية جميلة كالحجر هو عملها كده صلاة ماذا؟ صحيح صحيح مفيش أي إشكال هنا يابسة جميلة أصلا مفيش إشكال المشكلة في النجاسة هي بطل الطريق عرفتم؟ هو الآن رموت عمل عجب ما في إشكال ولا ليه؟ سبب انها جامدة هي بس لا ضرر منه لا ضرر من ورائه وبعدين لا تلصق بالبدن ولا بالثوب ولا بشيء خلاص طيب اعطونا بقى احكام الايه؟ النجاسة الحكمية الحدث الحكمي ها هنعمل ايه؟ يعيد الصلاة عرفتم؟ يعيد الصلاة فالآن بارك الله فيكم إذا علمنا الآن جاء بعد العشاء كده لما خلص الصلوات كلها آخر اليوم وقال والله في ملابسه منين فنبدأ نقول له إيه يلا شوف آخر مرة نمت منين قال لا ده أنا صليت الفجر رحت هنا لا ابني بقى من بعد إيه النوم ده ابن من بعد النوم يعيد الصلوات ما يكون هنا. إذا تحققت أنه مني، إذا تحققت أنه مني، قد يكون بول، ها؟ قد يكون بول، قد يكون حادث مش من وراء نوم، وآخر مرة نام فيها هو إيه؟ بعدين صلاة الفجر. فإذا نقول له عيد الصلاة اللي تصلوها الأربع الحين، عيدها ثاني. طيب المسألة بقى الخامسة. ها؟ متى يعيدها؟ عندما يتذكر، عندما يتذكر ولا يشعل زي بعض الناس يقول لك مع كل فرد صلي فرد، مع كل فرد صلي فرد. هذا غير صحيح، ليس عليه تكليف. لو كان بيقول بعض الناس لو كان بيقول بعض الناس لو كان تباول ايوه، بس احنا في المنيع الاسف انا بس انطلق من هذا عشان نتسلوا الله ورد الله. طيب انت عارف الاربع فوائد دي؟ طب خليكم مستحضرين لها، ان احنا ندخل في مساله فيها تشعب كده وتداخل. مساله النية، انت تعرف عمر النية ده امر عظيم جدا. شوفوا بقى النية دي وايه والاقسام اللي تحتها، بس خليكم صحصحين لانها متشابهه جدا للانواع دي. طيب وهنسال به اقسام النية. قال قسم شيخنا حفظه الله النية الى قسمين. القسم الاول هو شوف النية بقى، الان ممكن واحد يكون في الصلاة كده بصلاة ركعتين سنة طرأ له طارئ يغير النية وهو داخل الصلاة، دي مشكلة عايزين نحلها، متى تصح الصلاة متى لا تصح الصلاة. قال القسم الاول قلب النية بعد الدخول في الصلاة من فرض إلى نفل، والعكس أنت دخلت نويت أنها فرض وبعدين نوى يعني طرأ لك أن التسليم إلى نفل، هتعمل إيه؟ دي مشكلة عواصف، خليكم عارفين يعني واصل ولا واصل، فاصل ولا واصل، بس خليكم عارفين ما تروحوش بعيد، فاصل ولا واصل. الآن إما تقلب الفرض إلى نفل ولا النفل إلى فرض، هل عايزة فقه شوية؟ قال وهذا القسم ينقسم إلى ستة أقسام. أولا من فرض إلى نفل مطلق، مطلق سنة مطلقة جدا، ما انتش ناوي تصلي الضحى ولا سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر العصر، نفل مطلق مفتوح مش مخير، لا هو سنة الضحى ولا هو سنة الفجر ولا هو سنة الظهر ولا ولا هو استخارة مثلا. فأقول من فرض إلى نفل مطلق يجوز بس بشرطين. ها؟ وممكن واحد يا اخي يكون دخل فرض كده الله اكبر لو وصل فرض، طبعا مش في الجماعه ده هو وحده. ها؟ هذا المفترض يعني صلى منفرد. صلى الفرض وبعدين تذكر ده معاه موعد مع الاخ صالح. لو كمل الفريضه هيضيع الموعد. مثلا موعد ضروري ولا بد منه الى اخره، او صبر ممكن سن يحصل له، فنواها نفل مطلق، نواها نفل مطلق، لانه لو اتم الفريضه ضاع موعد الطائره، الرحله بتاع الطائره والتذاكر والتاشيرات هتقفل ومش عارف ايه، صلوا طارق يعمل ايه؟ صلى نفل مطلق بسرعه، ده يجوز بس بشرطين. شو الشرطين بقى؟ من فرض الى نفل مطلق يجوز، يجوز بالشرطين ان يكون وقت الفرض ايه؟ متسعا، هذا واحد. الثاني ان يقلبه لعذر او لتحصيل الاكمل. ممكن هو بيصلي فرض كده منفرد في جماعه اقيمت، فانقلب الصلاة دي مثلا إلى نفل مطلق بسرعة ويدرك الجماعة، أو هيترك ما هو فيه ويمشي الجماعة، وهو إما له هذا وإما له هذا، المهم ما يضيعش إيه؟ الجماعة. قال أن يقلبه لعذر أو لتحصيل. الصلاة الأكمل. طيب المسألة دي أسألكم قبل ما ندخل في الصورة الثانية، ما هي وكيف صورتها وما المثال عليها؟ ها انتوا كلكم أجيبوا في نفس واحد. ها من فرض إلى نفل مطلق، نفل مفتوح إلى هو مش مقيد. عرفنا النفل المقيد والنفل المطلق. المقيد كان نفلة الضحى، نفلة الفجر، نفلة الظهر وما إلى ذلك، راتبة الفجر، راتبة الظهر وما إلى ذلك. ها يجوز بيان شرطين، ما هما؟ أن يكون وقت متسع ويؤدي الفريضة فيما بعد. طيب الثاني لا أي نعم لعذر أو تحصيل أحسن. الثانية بقى تشوف من فرض إلى فرض، ممكن واحد يقول صلاة العصر الله أكبر وهو ناوي صلاة العصر، تذكر في صلاة العصر لما صلاش الظهر. انتوا معي؟ لا يجوز، لان صلاة الظهر عايزة نية من اولها الى اخرها، انما الاعمال بالنيات وما نواش من بداية. فلو قلبها من الظهر هو بيصلي العصر، فلت الدي وفلت الدي، ضاع الدي وضاع الدي، ما استقرش على حاجة. طب تعالوا نشوف هيقول ايه من فرض الى فرض. الشيخ احمد رفعت وضحت الصوره، من فرض الى فرض لا يجوز، فيبطل اثنان، يبطل الفرض الاول لقطعه. شوف عشان تعرفوا ان حديث انما الاعمال بالنيات ده حديث عظيم، دخل في ابواب كثيره والامور فيه متشعبه ومتداخله. لا يجوز فيبطل الاثنان ويبطل الفرض الاول لقطعه لانه قطعه، ويبطل الفرض الثاني لعدم وجود النيه فيه من اوله، انما الاعمال بالنيه. طيب عرفنا الصوره الثانيه من فرض الى فرض لا يجوز. طب الصوره الثالثه من نفل معين الى فرض، ليه؟ نفس العلة الأولى، لم تستحضر النية من بداية العمل، لم تستحضر النية ايه؟ من بداية العمل، من نفل معين إلى فرض. لا يجوز العلة السابقة. طب هو قال من نفل معين، عرفتم؟ طب لو هو من نفل مطلق، سيأتي في الكلام عليه. طيب لان النفل المطلق يا اخوه لابد تعرف فيه نيه واحده، نيه الدخول في الصلاه مش نيه تعييني. انت الان لما تدخل في النفل المقيد ناوي تصلي الظهر الظهر، طب راتبه الفجر انت ناوي، انت بتصلي راتبه الفجر بتميزها من راتبه الظهر ولا لا؟ لابد النيه، انما الاعمال بالنيات. هي النيه انت بتحتاجها ليه؟ بتميز بين العادة والعبادة على واحد. ها طيب وبتميز بين الفرض والنفل بالثانية، وبتميز بين النفل والنفل، ففي نفل مفتوح وفي نفل مقيد، انت بتميز. هل انت بتصلي قبل راتبة الفجر يا عم ولا بتصلي راتبة الظهر؟ انت داخل بنيت ايه؟ بخلاف النفل المطلق مفتوح فيه المجال، انما يكتفي يكتفى باستحضار نية الصلاة بس فقط لانه نافل مطلق. طيب يقول هنا يرحمك الله عطست ولا كحيت؟ احمد عطست؟ ما شاء الله رحمك الله رحمك الله. طيب الرابعة من نفل معين إلى نفل مطلق لا يجوز. ها؟ ها؟ مطلق. أحسنت أحسنت. من نفل معين أحسنت إلى نفل مطلق يجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق ضمنا، وهذا الذي أكدت عليه المقابل. اللي هي النفل المطلق انت بس مستحضر نية الصلاة، انما النفل المقيد معين نية الصلاة مع هذا الذي تريد صلاته. قال يجوز لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق ضمنا، كمن دخل في الصلاة بنية أربع ركعات سنة الظهر، شو ازاي الطبيعي، ثم رأى جماعة فطلبها ركعتين لكي يدرك الجماعة في صلاة الظهر، عمل أربع ركعات هو داخل أربع ركعات نويها وبعدين قلبها إلى ركعتين من أجل يدرك الجماعة، لا بأس. ليه؟ من نفل معين إلى نفل ركعتين إيه؟ لله، كده اسم نفل إيه؟ مطلق. خامسا من نفل معين إلى نفل معين لا يصح، حيث يبقى الأول لقطر والثاني لانعدام النية من أول. مثال نوى تحية المسجد وفي الركعة الثانية قبلها ها سنة الفجر، نوى تحية المسجد وفي الركعة الثانية قلبها سنة الفجر، ولا يجوز. إذن هذا اسمه من نفل معين إلى نفل معين. سادسا من نفل المطلق إلى نفل معين من قال لا يصح لقطع الأول والإعدام النية الثاني من أوله. خلونا أول حاجة السادس قال من نفل المطلق المفتوح أول نية الصلاة، الصلاة مفتوحة إنما المعين يحتاج إلى نيتين، يحتاج إلى نيتين فلا صح. ليه؟ لأنه هيقطع الأول ده مطلق وعايز ينتقل الثاني، والثاني اشترط فيه نية من بداية اللي هو المعين. ها تفضل. هو يدخل المسجد بعد صلاة بعد الأذان، أذان الفجر نويت أو يصلي تحية المسجد مع ركعتين السنة، هذا اسمه ايه؟ التشريك، اسمه التشريك مش تغيير النية، لأنك ناوي من البداية، فهمتني؟ اسمه التشريك، اسمه الاندراج، اسمه الجمع بين نيتين وأكثر، جنس على القول الراجح في خلاف، بس إذا كانت العبادة من جنس واحد عدد واحد فجائز لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يفزي على القارئ، يفزي في حق القارئ طواف واحد وسعي واحد، القارئ في الحج طواف واحد، مع ان انت متمتع تأتي بطوافين وسعيين، صح ولا لا؟ ودليل الجماهير على هذا ابن حزم رحمه الله يمنع من امر التشريك والجمع بين النيتين. أردت أن تبقى تغتسل للجنابة وتجمع بين حدث غسل الجنابة وغسل الجمعة، لا بأس. أخرت صلاة السنة في بعد طلوع الشمس وقمت بينها وبين صلاة الضحى في نية واحدة. العلماء يقولون بجواز الجمع إلا إذا كان في أمر القضاء، فأنت تقضي الآن في غير وقتها فتأتي بالقضاء على حدة والضحى على حدة، ولا تشرك بين النية بين واضح الشيء؟ هي أصبحت قضاء أما لا شك بعد طلوع الشمس لا شك قضاء قضاء قضاء بارك الله فيك. طيب ممكن نرجع للمسائل الستة ثاني نشوف كده مدى رسوخها في أذهاننا. بيقول ايش المسألة الأولى سأسأل وأنتم إن شاء الله تجيبون، من فرض إلى نفل المطلق، ها؟ احنا عايزين نخلص من الستة دي، كم حالة تجوز وكم حالة تمنع؟ حالة في الجواز وأربعة في المنع، جميل. الحالة الأولى في الجواز من إيه إلى إيه؟ أي نعم من فرض إلى نفل المطلق، جائز بشرطين. طيب من فرض إلى فرض لا يصح. طيب الثالث من نفل معين إلى فرض لا يجوز لعلك سبب. طيب الرابع من نفل معين إلى نفل المطلق يجوز، أحسنت. من نفل معين إلى نفل معين لا يجوز، من نفل المطلق إلى نفل معين لا يجوز. شيخ المعتمد رحمه الله أتى بنفس هذه الأقسام في شرح ميراث صالحين وأطال فيها النفس رحمة الله عليه، ونفسها نفس الكلام هذا الذي بين أيدينا الذي يظهر لي أنه معفوض من كلام الشيخ رحمه الله. تفضل يا حاج. بالنسبة أنا صلاة العصر تركت الظهر لأن الغناء لا يجوز، بس أعرف حاجة فيها تركيز يعني ما ينفعش صلاة العصر من الظهر. أنت سلمك الله يعني أنت دخلت في صلاة العصر صح؟ وتذكرت أن عليك صلاة الظهر. تخرج تعمل كده تخرج تنوي الانفصال والخروج عند تكبر تكبير الاحرام وتنوي انك تصلي الظهر. عادي نخرج للصلاه يعني ما فيش ما تخرجش ثاني، انت خليك مع الجماعه برضه انفصل وادخل ثاني بس بالنيه. بس بنيه ايه؟ الظهر. قضاء الظهر الذي حتى لو في جماعه حتى صلى العصر ما قامتش الظهر بخش مع قناة العصر بيت الظهر. أحسن وأحسن. نتكلم على هذه برضه إن شاء الله في نفس الصفحات هذه إن شاء الله. طيب القسم الثاني حالات قلب النية المتعلقة بالإمام والمنفرد. الأصل والصحيح الترتيب. هذا هو الأصل، لكن فيه رخص يعني معاذ رضي الله عنه كان بيصلي للناس العشاء نافلة وهم بيصلوا وراء فريضة معنا، وهو بكر صلى بالرجل نافلة والرجل بيصلي فرض سنن الترمذي لما جاء الرجل متأخرا وقال من يتجر على هذا من يتصدق على هذا، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فصلى أبو بكر إماما قد صلى مع الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الرجل وراءه فريضة وأبو بكر يصلي سنة. ده صلاة التراويح الواحد ما يكون متأخر في الشمس. أحسن. وأيضا صلاة العشاء في مسألة التراويح الرجل متأخر عن صلاة العشاء في ليالي رمضان دخلوا الناس يصلون التراويح يدخل بنيته إيه؟ العشاء ويكمل الصلاة وهم سلموا أو قاموا تحصل واضح. لما تروح المجمع الاسلامي يقول ينبهوا على الناس مش عارف ينبهوا ها عشان يعملوا جماعات ثانيه وكده جزاهم الله خير صح. واضح. نعود مره اخرى. القسم الثاني حالات قلب النية المتعلقة بالإمام والمنفرد، وهذا القسم ينقسم إلى ستة أقسام. الأول قلب النية من إمام إلى مأموم. شوفوا إزاي قلب النية من إمام إيه؟ إلى مأموم. لما ده بيحصل واحد يكون إمام يعتريه عارض ها ويروح يتوضا مثلا وبعدين يرجع ايه يقف في الصف وفي واحد صلى مكان ولا لا؟ واحد صلى مكان إذا نابه نائبة نوب آخر. قال جائز صورته أو مثال يعني إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام المسجد فتقدم رجل يصلي وهذا مثال ايضا احيانا بيحصل ها فتقدم رجل يصلي من الناس وبعدما دخلوا الصلاه جاء امام المسجد جاء امام المسجد فتقدم فاكمل الصلاه بهم اماما وتاخر الامام الاول يكمل الصلاه ايه ماموما. ابو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاه والسلام وقع له. طيب وممكن ايضا في حاله ايه أن ينوب الإمام نائبة من النوائب يحصل. الدليل حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وفيه، فلما دخل الصلاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عن يسار أبي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بأبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ثانيا انتوا لابد تستحضروا ان الباب هذا ها الباب الاول منه هذه الابواب الباب الاول منها ايه مسألة تغير النافلة إلى فرض، والفرض إلى نافلة، والفرض الفرض، والمطلق إلى معين، معين إلى مطلق. ده باب واحد. طب الباب الثاني مسألة تغير النية في حالة الإمام والمأموم والمنفرد. المسألة الثالثة، ما اللي كان بيسأل عنها الآن؟ مسألة هل يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟ الإمام في الفرض والوراء في النافلة أو العكس؟ هل إذا كم هي الآن؟ أو لابد يكون صلاة من جنس واحد، فريضة فريضة، أو ظهر وظهر، أو عصر وعصر؟ هذا إذا كم هي الآن؟ أي نعم، أحسنت بارك الله. طيب خلونا نشوف الثانية، من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر. اللي بتحصل في ايه؟ ما ينوب الامام من نائبه وما يعتريه من عوارض في الصلاه. جائز صورته ان يصلي امام بالناس ركعه ثم يحدث له حادث فيخرج من الصلاه ويستخلف غيره يكمل بالناس الصلاه. فالمأمومون انتقلوا من الاقتداء بالامام الى الاقتداء بايه؟ بامام اخر. الدليل حديث عائشه السابق، وكذا لما طعن عمر بن الخطاب استخلف عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالناس. ثالثا، من منفرد إلى إمام. من منفرد إيه؟ إلى إمام. هذه الطيب شيخ حمد بس كده شوي مني مني اثنين مني بس عشان نستوعب عشان نقول ما كده أهو جزاك الله خير. عجلة أدل عجلة كده جزاك الله خير. من منفرد إلى إيه؟ إلى إمام. طب ماذا جائز؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل جاء ابن عباس اقتلى به ولا لا؟ وحذيفه وعبد الله بن مسعود، ها؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام قائم لوحده يصلي لنفسه، ها؟ جاء من الصحابة من آه؟ من اهتم به فجعله إماما. هل يشترط من بداية الصلاة أن أنوي أني إمام؟ في خلاف، والراجح عدم اشتراط بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جائز صورته، جائز. وبعدين ايه صورته؟ يعني مثاله ان يصلي رجل منفردا فياتي اخر ويتم به فيكمل الصلاه به امام، جائز. الدليل خليك معنا شيخ حمدي او الان اعتدل كده تمام خليك معنا. قال بت عند خالتي ميمون فقام النبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ براسي فاقامني عن يميني. طب شوفوا المساله الرابعه بقى، من مأموم الى امام جائز. من مأموم الى امام صورته ان يحدث للامام عذر فيستخلف احد المأمومين فيكمل بهم الصلاه. فهذا المستخلف كان مأموما في بدايه الصلاه ثم صار اماما. الدليل حديث عمر بن الخطاب لما طعن، وقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف. وجد دلالة أن عبد الرحمن كان في أول الصلاة مأموما ثم أصبح إماما بعد ذلك. الخامسة، من إمام إلى منفرد حكمه لا يجوز إلا لعذر، لأنه لو انفرد عنه لأصبحوا مؤتمين بغير إمام. إذا هذا إمام ونوى أن ينفصل عن الناس دول ويبطل صلاته، هل هذا صح؟ يجوز؟ لا. يعني يا شيخ لو حصل مثلا ضرب مثلا، يعني مثلا لذة جامدة مثلا، قلت له هو عامل إيه؟ يعني صوت مثلا كده الناس اللي تعبت وسابته ومشى مثلا، وهو كان وساب صلاته ومشى؟ ها؟ معذور؟ أو جماعتين؟ ما كلهم بيتفركشوا خلاص. أو جماعتين؟ يعني جماعتين في المسجد، في جماعة أبقى على جماعة وجماعة تانية فرحة، في جماعة تانية خرجوا من الصلاة. خرجوا من الصلاة العضو يعني؟ لا، في جماعتين في المسجد. بيصلوا مع جماعة. يعني في جماعتين في المسجد فنبهها على الجماعة التانية إن في جماعة سبقاهم في الانفراد في وقت معين. فتركوا الجماعة الثانية والتحقوا بالأولى. الجماعة الأولى أه. واجب يلتحقوا. خلاص على العذر. لا، هو نفسه يترك برضه ويمشي يصلي معاه لوحده. يصلي لوحده؟ هو بيصلي لوحده لو كان هو بيكون واقف والمؤتمر واحد منهم اللي في جامعة. لا هو الآن جائزة، هذه السنة جائزة. المباراة مصاد إمام هل جامعي مفرد؟ الأمر في هذا السنة في نافلة، إنما صورة هذا في الجماعة الأولى وفي الفرق. قال لا يجوز إلا لعذر، لأنه لو انفرض عنهم لأصبحوا مؤتمين بغير الإمام. السادس من مأموم إليه إلى منفرد حكمه لا صح على الراجح من أقوال أهل العلم، من مأموم إلى إيه؟ إلى منفرد. يقول لا صح، يعني مسألة في خلاف، ورجح عدم الجواز من مأموم إلى منفرد، لكن هذا جائز أن ينفصل. قد انفصل الرجل الذي صلى وراء معاذ وأطال معاذ الصلاة بسبب من الأسباب أو عضو من أعضاء، لا بأس، لا بأس أن ينفصل، لا بأس. تفضل. نعم يجوز من حاجة، من حاجة. نعم الإمام جاء حضر في الركعة الثانية، نعم هل يجوز أن هو يتقدم الإمام ويؤخر هو نفسه يفعل هذا؟ لا، ليس له أن يفعل، إنما لو فعل الإمام هذا احتراما لهذا الإمام الراتب لا، لو لم يفعل الصلاة صحيحة. في حضرت يا شيخ كان في صلاة رمضان طويل، واحد من المسلمين دون اثنين استاذ عليه قتلوه، يعني ها عملوا قتلوه هل يخرجوا من الصلاة عادي ولا يكملوا الصلاة اللي هتاني؟ قتلوا الإمام؟ لا قتلوا واحد من المسلمين، حصل فعلا. فالإشكال في إيه بقى؟ تكملة الصلاة. الناس تكمل صلاة المقصود ده إمام مأموم. مأموم لا ده حصل مأموم. يخرج من الناس من يقوم بهذا الشيء والبقي يتمون صلاتهم. لكن ما ضعش الصلاة من فقه. ها؟ يعني كل ما يقومش يعني. ها؟ يخرج من يقوم بالشيء ويبقى الباقون يتمون الصلاة. كان يأتي حريقهم بالصلاة، يخرج عدد يطفي الحريق والبقي يتم الصلاة. إذا استوجب الأمر أن الجميع يخرج إمام ومأموم كلهم يخرجون. الباب الثالث كما قلت لكم اللي هو إيه؟ صلاة المنفرد ابتداء ابتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. تفصيل ثلاثة أبواب. طب ندخل في باب أحكام الصلاة. يقول وفي سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، عدم الحيض، عدم النفاس. طيب الضابط الثاني أركان الصلاة 14: القيام بالفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الاعتدال قائما، السجود، الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكلي، الشهد الأخير، الجلوس له للتسليم، التسليم، الترتيب. الضابط الثالث واجبات الصلاة ثمانية: تكبيرات الانتقال، قوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قوله ربنا ولك الحمد، الرابع سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، الخامس سبحان ربي الأعلى، الرقم السجود، السادس رب اغفر لي بين السجدتين، السابع التشهد الأوسط، الثامن جلوس له. الضابط الرابع سنن الصلاة القولية 11 سنة: دعاء الاستفتاح، التعوذ، قول آمين، قراءة السورة، الجهر بالجهرية، الإسراء بالسرير، الزيادة على قوله ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، التاسع الزيادة على تسبيحة السجود، العاشر الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين، الحادي عشر التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير. الضابط الخامس سنن الأفعال 20 سنة. سنن الأفعال هيئات، احنا معنى سنن قولية ومعنى سنن فعلية. رفع اليدين في أربعة مواضع، وأنت نازل للركوع، أنت الاعتدال من الركوع، معناه الركعة الأولى الثانية، هذان موضعان. رفع اليدين في التكبيرة، في تكبيرة الإحرام، منهما نقول سنة ومنهما نقول واجب، وسيأتي الكلام على أربعة مواضع وهي متواترة. كما في حديث عبد الله بن عمر الانتقال من الثانية إلى الثالثة. الثاني وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر محل السجود، القبض على ركبتين من يدين في الركوع، مد الظهر الخامس فيه وجعل الرأس حياله، السادس تمكين أعضاء السجود من الأرض، السابع مباشرة الجبهة لمحل السجود، الثامن مجافاه عضديه عن جنبيه، التاسع بطنه عن فخذيه، مجافاه بطنه عن فخذيه، العاشر وفخذيه عن ساقيه، مجافاه فخذيه عن ساقيه. لا يعني يسجد متضامن منكمش. قال الحادي عشر وصف قدميه اذا سجد، يعني كده مش كده، قال الناس يفتحها، قال الناس يحطها على بعضها، قال الناس يحطها على برفعها، وسيأتي الكلام عليه. الثاني عشر وجعلوا أطراف أصابعهما إلى القبلة، هكذا جيت القبلة، المؤمن الناس يفعلها كده، لابد تثني أصابع القدمين تثنيها جهة القبلة. وقال وضعوا يدي حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، الافتراش الرابع عشر بين السجدتين وفي التشهد الأول. الافتراش ما هو؟ ها الشيخ احمد خليشو افتراش ينصب اليمنى ويفترش وركبه يجلس عليه، معنى؟ طيب الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الاول. طيب او في الركعتين، عفوا في الصلاه ذات الركعتين كالفجر، او ركعتين السنه كذلك يفترش ينصب قدمه اليمنى ويفترش فخذه يجلس عليه. التورك الخامس عشر في الاخير من الصلاه الرباعيه وفي التشهد الاخير. طيب السادس عشر وضع اليدين على الفخذين مبسوطه مرمومه الاصابع، السابع عشر تحليق بابهام اليمنى والوسطى بالتشهد هكذا، التحليق هذا الإبهام وهذا الوسط حلق بينهم، والإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة اليمنى فيهما، الالتفات يمينا في التسليمة الأولى والالتفات شمالا في التسليمة الثانية. الضابط السادس مكروهات الصلاة، تسعة عشر مكروها، واحد ترك سنة عمدا يترك سنة من السنة، الثاني الالتفات بلا حاجة، الثالث افتراش الذراعين، الرابع العبث يعبث بلحيته يعبث بثوبه، التخصص الخامس يعمل كده يصلي عامل كده تخصص، شوفوا هيئه المتكلم هيئه المتكلم، شوفوا كل واحد والمتكاسل، كل واحد متكاسل عامل كده ضم ضم نعم تفضل يا استاذ على الصورة يعني الأحسن الأحسن شوف الصورة على الصورة، لأن أنت الآن في ناس إضاءة تحت الصورة، في ناس على الصورة، في ناس على الصورة، الأقرب على الصورة واضح يا شيخ؟ الأقرب أقرب الأدلة يعني، وإن كان برضه حديث الصدر فيها عزة حديثية شوية أقرب على الصدر، لأن برضه في أنت معك حديث كان يضع ذراعه الأيمن على ذراعه الأيسر في الصلاة، لما حط أنت الذراع على الذراع ما ينزلش عند السرة، ما ينزلش، فهمتني؟ ما ينزلش عند السرة، اضطر يرفعه على وهذا أقوى حديث وضع كده قبض كده انت قبضت كده قبض شوف كده قبض، انما الوضع الله انت معك اما كده الهيئه اهي خلاص قبضه كده بقى. بعض الناس يقول لك ثلاثه كده واثنين بكبر مش مسؤول تقبض اما القبض واما الوضع والثالث كم هيئه الان اهي قبضه واما وضع على الرص والساعي هذا الوضع، واما الوضع الثالث الذراع الذراع للذراع طب انت حط الضراع على الضراع كده ما ينزلش عند الصبح، يجي لو عند السندوة، شو السندوة دي؟ دي اسمها سندوة، سندوة تبتد اسمها سندوة، كان إسحاق ابن راوي على السندوة والإمام أحمد كذلك على السندوة، معنى؟ طب التخصص بقى معروف، يضع يديه على حقوقه في الصلاة. طب انت في الصلاة يعني تتعاطى الأدب، الإجلال، الاحترام، النشاط والهمة، ما يكونش متوالي. طيب النهي عن ايه بقى؟ بارك الله فيكم، التخصر. طب السادس التثاؤب. طب ايه التثاؤب؟ طيب هيرد بأي علمة، باليمين ولا بالشمال؟ بحث عند العلماء، الراجع أن يرد بالشمال هكذا. يرد بالشمال هكذا، خلاص؟ الشمال واضح؟ طيب هل يقول عوض بلا مش هترى ليه؟ كما يفعل كثير من الناس لم يرد فيها شيء، خلاص؟ طب يحفظ بجنبه يا شيخ، حطوا في يده جنبه يعني بيصلي، بس الصلاة صحيح بس ترك أحاديث متواترة. كان الضرب في المدى تقريبا أسمع أن هو كان بس كان معذور، كان معذور الإمام، الإمام مالك كان معذور لما ضرب على يديه، لما ضربه الخليفة أبو جعفر المنصور سبب الفتوى المعروفة، تمام؟ فما كان يعرف يرفع يده، بعض الناس يفعل كيف؟ على قلب ما ماشي بالسنة، على الصدر، أقرب شيء، أقرب الآيات على الصدر، وهي ما تعملش كده؟ ما نقول الناس ده بيكون نفسه، ها؟ ولا تحت ولا تنزلها تحت السره، لا هذه ولا هذه، عرفتم يا اخوان؟ طيب استقبال ايه؟ السبع صوره لان تشغلك، ففرقعت اصابع تشبيههما ليس ثوب المعلم عليه تصوير وعلامه يشغله، او بيصلى على السجاده فيها علامه وتصوير، الحادي عشر كفت الثوب او الشعر، وسيأتي الكلام على معنى كم. الثاني عشر مسح أثر إيه؟ السجود قبل الفراغ، يعني المقصود أنت تصلي في الأرض حصى تراب، كل إنسان ما نزل يمسح، إما يمسح يساوي وإما يمسح جميل، لكن شو الحمد لله هنصلي على السجاد، ما فيش مش لازم بقى يقعد يمسح مش غالب. طيب يقول مسح أثر السجود قبل الفراغ بثالث عشر بحضرة الطعام، هيكون مشغول بالطعام مع مدافعة الأخبثين، المراد الطعام اللي هو ايه؟ القوت الذي يسد الجوع، مش الفواكه او يشرب شاي، مش الشاي ده من كماليات، الفواكه من كماليات، معناه مع مدافعة الأخبثين، ومدافعة الأخبثين فيها تفصيل سيادة. الخامس عشر إلى غير سترات للإمام والمنفرد، يصلي إيه؟ إلى سترة ويقرب منها ويدنو منها. الثالث عشر السد، وسيأتي معنى السد. السابع عشر تغطية الفم، إلا العذر، إلا العذر، كان يكون الإنسان أبخر، كان يكون هناك وجع في أسنانه يأتيه البرد يصيبه، قد يكون عنده زكام. الثامن عشر البصاق إلى القبلة وعن يمين. التاسع عشر رفع البصر إلى السماء، ورفع البصر إلى السماء هكذا، يعني يرفع رأسه بكلية إلى السقف، معنى مش معناه مثلا لو نظر إلى المنبر هنا يكون هذا المستحب، السنة ينظر في موضع السجود. الضرب السابع مبطلات الصلاة ثمانية، واحد ترك شرط او ركن عمدا بلا عذر، الثاني الاكل والشرب عمدا، الكلام عمدا، الضحك، الخامس العمل كثير من غير جنسها، كان يقعد الانسان يتمشط وهو في الصلاه، يترجل وهو في الصلاه، وبعدين يقعد طيب، او واحد ياكل. ذكر ابن الجوزي مرة واحد في الصلاة أكل يديه كده وبعدين خلص الصبرة وأكلها. فالثاني اللي جنبه بيقول له بيعملوا كده عايز يسكتوا، ففهم اللي بيقول له في واحدة تانية جنبها ما عندها واحدة واحدة بس ها؟ هم بيعملوا كده سكتوا حرام ده الجوز؟ قال والله ما معي واحدة بس عامل مشكلتين بس الأكل والكلام فضلت ها؟ يعني كان جاي بياكلوا فضلت أكل في بوقه فممكن نزل يعني بين أسنانه فتلعبوا فنحوا كده وبيصلي صلاة صحيحة ممكن واحد ناسا رضي في بوقه هو صلاة صحيحة ها عامل ايه؟ قفاز لا بس لا بس لا بس السابع مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، وهذا سيأتي الكلام عليه المسألة هذه فيها تفصيل، ما يقطع الصلاة، صلاة المصلي ما الذي يقطعها؟ الثاني الاهتمام بمن لا تصح إمامته، فالاهتمام بكافر مثلا أو غير ذلك من الصور التي ستأتي إن شاء الله. ثم شرع الشارح في بيان هذه الأحكام. إذا الآن كم معنى من الضوابط؟ 7 ضوابط. الضوابط الأول في ماذا؟ شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة. لكن احنا سبق معنى من قبل شروط صحة الصلاة، في فرق بين هذا فرق بين هذا. الضابط الثاني أركان الصلاة 14، هذا على ما رجحه المؤلف هذا العدد، وإلا ممكن تمشي في بعض الكتب المؤلفات الأخرى ربما يزيد عن هذا، لكن هذا الذي رجحه المؤلف. الضابط الثالث واجبات الصلاة 8، ممكن في بعض المؤلفات الأخرى تزيد ممكن تنقص حسب اجتهاد المؤلف والكاتب. الضابط الرابع سنن الصلاة. الضابط الخامس فيه سنن الصلاة الفعلية، هي بيسموها سنن الهيئات، سنن ايه؟ الهيئات. الضابط الثالث مكروهات الصلاة. الضابط السابع ما هو؟ مبطلات الصلاة. بهذا ننتهي بدرسنا الليلة على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الجمعة إن شاء الله، إذا كنا أحيانا من بعد المغرب كما هو المعتاد، ودرسنا صباحا هنا إن شاء الله في هذا المسجد مع التفسير بإذن الله بعد صلاة التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.